من فراق مين؟ يوسف. وما على وجه الأرض أحب ولا أكرم على الله من هذا المخلوق يعقوب، ومع ذلك قدر عليه ما قدر. فلا تنظر للدنيا إلا هكذا. سبحان الله، حاربوه في الحب زمان، ثم حاربوه في ذكر الحب. يعني هم في الأول حاربوه فين؟ إنه بيحبه، وبعد 30 سنة بيحاربوه فين؟ في الذكرى. يعني حتى الذكرى الاستذكار إنه يجيب بس زي السيدة عائشة كده بتغير من خديجة. خديجة ماتت وشبعت موت زي ما بيقولوا، وكان النبي يذكر خديجة فتقول له خديجة خديجة خديجة، والله لقد أبدلك الله خيرا منها. فهي ايه متضايقه منين؟ كل شويه بقى تجيب لي ايه، تقول لي زي كده احد الاخوه كده يكون متجوز، فكل شويه يقول ايه، فهو زوجته عامله ملوخيه وبتاع، فيجي ياكل كده يقول ايه، والله سبحان الله ولا طبق ملوخيه من ايام امي الله يرحمها. يا حاج الله يعزك، يا سيدي والدتك ماتت بقى اكثر من 10 سنوات، كل شويه يقول لك ايه، ولا يوم من ايام اكل اختي. وشو عارفه محشي بتاع اختي بقى حاجه، او ربنا يبارك لك برضه انت ما شاء الله بتجتهدي يعني، بس محشي اختي ده مش عارف يا اختي مش عارف يا اختي، يا سيدي طب ما اروح بقى تبات عند اختك وتريحني. فالذكرى هذه تهيج هؤلاء. فقالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. ماذا يرد؟ قال انما حصريا حسم، انما اشكو بثي. البث هو اصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيريد ان يبثه، مش قادر لازم اطلعه، فيعمل ايه؟ لازم اطلعه للعلن، عاوز اتكلم مع حد. عشان كده كتير من الناس يقول لك مش لاقي حد يسمعني. في مشاكل كتير جدا حلها انك تسمعها بس، يعني تقعد كده في مشاكل كده بعد ما تسمع يروح يقول لك ايه الحمد لله الموضوع انتهى. حلته ازاي يا اخي؟ والله تهت معاه. يقول لك والله ما فيش، انا قلت له قول يا عم. فده انه يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي، فراح في الاخر قال لي انا بقى دلوقتي صاحب حق ولا مش صاحب حق؟ قال لك تعالى بس نتعشى مع بعض وانا نتكلم في الموضوع. وبعد ما تعشيت وبتاع ولقيته هدي وكده وشرب كوبايه شاي، انتوا اخواته مش عاوزين دوشه وبتاع. يقول لك والله انا بحبه مش عاوز بس الموضوع. انت تيجي تدور انت قلت له ايه؟ انت ما عملتش اي حاجه، انت عملت حاجه واحده بس خليته ايه؟ يطلع، ما خليتوش إيه؟ الحاجات اللي جوه دي خليه يطلع طلع طلع طلع. كل هيكون دورك بس انك ما تقطعش ودنك، لان في ناس مبتليه انها بتقطع ودنها ما بيسمعش كتير. اسمع اسمع خليه يسمع اسمع. فهنا البث هو الهم الكبير، فلا بد ان يعلن. طب انا اعلنه لمين؟ يعقوب يأبى ان يبثه للمخلوق، فقال له انا لازم اطلعه. فهطلعه لمين؟ انتوا سمعتوا وانا بقول يا اسف على يوسف صح؟ انا على فكره مش اقصدكم، لكن اردت ان اخرج هذا الهم. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. جميل قوي انك تستشعر ان في خصوصيه بينك وبين ربنا. يعني بعض الناس يضيق عليه في بلاء ما ولا يحصل اي حاجه. انا فاكر في احد المحسنين من هنا يعني بيقول لي انا في يوم من الايام حصلت لي مشكله في التجاره، وبيقول لي شوف اللفظ الجميل ده، وانا ربي ما عودني قط هذا الامر، انا مش متعود من الله ذلك، كان بي حفية، أنا عمري ما كان بي شقية، أنا دايما في حفاوة. فبيقول لم يعودني ربي هذا، إن في علاقة خاصة بينك وبين ربنا. الشاهد يعني بيقول فأنا جمعت أولادي كلهم وهم متجوزين يعني، وكله ساكن في فيلا واحدة، رحت مجمعهم كلهم. ورحت بيقول لي ورحت أقعدهم إليه القعدة وش بيشاور لي على المكان، رحت قلت لهم بصوا أنا ربنا، إحنا دلوقتي بيحصل لنا 1 2 3 4 في الثلاث أيام اللي فاتوا دول، والله ما عودني ذلك،